شيخ، وصية أوصاك بها أحد وانتفعت بها ما زلت تذكرها حتى الآن؟ هو بالمعنى الحرفي لا أعلم، لكن ما وعظني أحد مثل رجل إلى الآن وأنا أرتعد إذا ذكرت وصيته، صلى ورائي في قباء وأنا لا أعرفه إلى الآن، وكان الله جل وعلا قد وفقني في الخطبة. ثم أقبل الناس يسلمون محبة، فقال لي: إن كانت سريرتك مثل علانيتك فهنيئا لك، ومضى. والله ما وعظني أحد بأمثل من هذا. هذا الذي يريد أن يؤدب أحد يؤدبه بهذه الطريقة، دون أن، مع أنه لم يخطش باب الحياء ولم يقرب باب الأدب، كان ناصحا أمينا، وأين إلى الآن أتذكر كلماته تلك.